على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. كيف أنتم؟ بخير. بالنسبة لدرس سنن أبي داود، كنت عاقل عزم الأسبوع الماضي أن نبدأ إن شاء الله من رغم الفعل، بس أنا شغلت في أمر كده امبارح فاضطريت إن أسهر شغلت يعني في أمر امبارح بحث حاجة بدون حسن فاضطريت إن أنا أسهر أتأخر الأول بالليل يعني أسهر يعني. فان شاء الله اكيد اسمع قريب الشخص ابشر وامنه ان شاء الله نشرح نبدا فينا طاقه فيه. طيب نكون وقفنا فين يا اخوانا؟ نبدا فين من خطا 10 ماشي يا بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طيب نشرح في النوع العاشر بسم الله. قال النوع العاشر المنقطع. قال المصطلح وفيه وفي الفرق بينه وبين قرص المدارك. قلت فمنهم من قال هو ان يسقط الاسناد رجل او يذكر فيه رجل مبهم. ومثل المصطلح للاول بما رواه عبد الرزاق عن الدوري عن ابي اسحاق عن زيد بن يسيع عن حذيفه مرفوعا ان وليتموها ابا بكر فقوي امين الحديث. قال ففيه انقطاع في موضعين، احدهما ان عبد الرزاق لم يسمعه من الزوج انما رواه عن النعمان بن ابي شيبه الجهني عنه، والثاني ان الزوري لم يسمعه من ابي اسحاق انما رواه عن شريك عنه. ومثل الثاني بما رواه ابو العلاء بن عبد الله بن الشقيع عن رجلين عن شداد بن اوس الحديث اللهم اني اسالك الثبات في الامر. ومنهم من قال المنقطع مثل المرسل وهو كل ما لا يتصل باسناده، غير ان المرسل اكثر ما يطلق على ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن الصلاح وهذا اقرب وهو الذي صار اليه طوائف من الفقهاء وغيرهم، وهو الذي ذكره الخطيب البغدادي في كفايته. قال وحكى الخطيب عن بعضهم ان المنقطع ما روي عن التابعي فما دونه موقوفا عليه، ان المنقطع ما روي عن التابعي فمن دونه موقوفا عليه من قوله او فعله، وهذا بعيد غريب والله اعلم. هنا قال قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى وفيه وفي الفرق بينه وبين المرسل مذاهب. احنا الان نتكلم عن نوع من الضعف وهو السقط في الاسناد، صح؟ الضعف الناتج عن الايه؟ عن السقط في الاسناد. اقلم معك يا شيخ. قلم لما يسك كده اكيد لازم هي. لا لا ما هو احنا معانا اللام بتاعت طلعها شويه اللام من الصوت ضعيف. احنا بنقول ان من اسباب الضعف تمام اما ان هو يكون بسبب سقط في الاسناد اللي هو بنسميه بنقول يعني ايه طعن في الايه اللي هي الروايه تمام، او بسبب الطعن في ايه الاسف دي في الراوي في الراوي دي في الروايه تمام دي في الراوي. في الراوي او المروي الروايه اللي هي المروي تمام، فدي من اسباب الضعف. احنا بنتكلم دلوقتي عن الضعف الناتج عن الايه السقط في الاسناد، وقلنا ان السقط من يكون في مبدا الاسناد هو احنا يعني يتكلمون عن اربع انواع من السقط، اما ان يكون في مبدا الاسناد مبدا الاسناد من عند المصنف اللي هو لو انه سقط راوي واحد او اكثر بنسميه ايه معلق اثنين على التوالي من وسط الإسناد معضل، تمام. سقط راوي من أي مكان في السند بنسميه منقطع، من عند الصحابي مرسل، تمام. وتكلمنا في قضية الانقطاع وفي قضية الإرسال وفي قضية المنقطع والمقطوع والفرق بينهما، وإن الأئمة أن بعض الأئمة المتقدمين ربما يطلقون الإرسال على كل انقطاع، وربما يطلقون الانقطاع على الإرسال، وإن قضية التفصيل في المصطلحات والتحديد الدقيق هذا إنما جاء في العصور المتأخرة ولم يكن عند المتقدمين. يعني تستطيع أن تقول هو كأي علم بعدما استقرت المصطلحات وبقت الأمور مضبوطة، بدأوا بعد كده يعني يخصون كل مصطلح بأوصاف معينة، تمام. فخلص تحدثت المصطلحات، لكن في كلام المتقدمين ما كانش الموضوع بهذه الصورة. وعشان كده احنا دايما بننبه، لان انت تعاملك في الاصل انما معك هو مع كلام المتقدمين، يعني انت تحتج بكلامهم، تحتج بكلام الأئمة في الأحاديث وفي الرواة، تمام. انت الوقت ما تيجي تشوف مثلا راوي تكلم فيه الأئمة بتشوف فيه كلام مين؟ تشوف كلام الإمام أحمد، بتشوف كلام الإمام الدارقطني، لا أعلى كمان من كده، بتشوف يحيى بن معين، بتشوف مثلا الإمام الشعبي الثوري، صح؟ فوق، كل شغلك فين؟ فوق، تمام. لكن في العصور المتأخرة ما تحتجش بكلامهم، صح؟ ممكن تحتج بكلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في التقريب مثلا، والحافظ في التقريب عمله هو أنه يجمع كلام الأئمة من التهذيب وفي الآخر يخرج بحكم. يعني في التهذيب، هو التقريب هو تقريب التهذيب، تمام. لما الحافظ ابن حجر بدأ يهذب تهذيب الكمال في أسماء الرجال اللي كان عامل الحافظ المزي، اللي هو الحافظ المزي مهذبه من كتاب الكمال في أسماء الرجال لعبد الواحد بن عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى الكمال، فراح هو مهذبه وزاد عليه المزي، الإمام أبو الحجاج المزي رحمه الله تعالى. أبو الحجاج المزي ده اللي هو ابن كثير أخذ مين؟ أيوة بنته صهرة، تمام في الزمن ده، ماشي. فالإمام المزي رحمه الله تعالى هذب الكمال في أسماء الرجال وزاد عليه، فراح جاي بعد كده الحافظ ابن حجر هذبه، فقال ورد الكتاب في حوالي الثلث تقريبا، يعني كتاب تهذيب الكمال مثلا إذا كان 33 مجلد ولا 35 مجلد، فتلاقي تهذيب التهذيب بتاع 15 مجلد مثلا و10 مجلدات، وموجود في طبعات 6 مجلدات، في طبع نزل بقى طبعات 6 مجلدات، موجود في الرسالة باين في 3 مجلدات أو حاجة زي كده، في طبعة الرسالة اللي هي العمودية دي، ماشي. المهم راح الحافظ ابن حجر عمل إيه؟ زاد بعض كلام للرواة ما كانش موجود في التهذيب. يعني مثلا الحافظ المزي يقول قال أحمد مثلا، يذكر الراوي ثم يقول قال فيه أحمد كذا، وقال يحيى بن معين كذا، وقال النسائي كذا، وقال الدارقطني كذا، تمام. يقوم هو الحافظ ابن حجر قال قلت وقال الحاكم كذا وقال العجلي كذا، ذكر إيه؟ أقوال لأئمة آخرين في الراوي لم يذكرهم الإمام المزي، فأفاد ذات فائدة في الكتاب، لأن ممكن الإمام المزي يذكر لك الراوي وما يذكر لكش كلام لأحد من الأئمة الجرح والتعديل تكلموا فيه، فالراوي ده حاله بيكون عندنا مجهول، تمام. إذا لم يتكلم فيه أحد بجرح أو تعديل بنسميه مجهول الحال، ما هيش عارفين حاله إيه، ومجهول الحال على الصحيح لا يحتج بحديثه إنما يعتبر به، يعني ينفع في الشواهد والمتابعات، خلاص. فرح هو مزود يوم الحفظ قال لك لا ده احنا في عندي وقفت أنا، قال ابن عبد البر في التمهيد كذا، قال مثلا الإمام الخطيب البغدادي مثلا في تاريخ دمشق كذا، ها يجيب لك برضو غالبا بيكونوا أئمة متأخرين شوية، قال فلان كذا، ويذكر لك بعض كلام أئمة آخرين في الراوي، فممكن الكلام اللي هو يذكره لك يكون تعديل أو يكون جرح، فيكشف لك حال الراوي، تمام. راح عامل إيه الحافظ ابن حجر بعد ما حط الزيادات دي في تهذيب التهذيب، ونقص منه حاجات تانية، وهي أن الإمام المزي كان يسوق الأحاديث بيذكر شواهد للرواة في الكتاب، يعني مثلا فلان الفلاني ومن أحاديثه يذكر له بعض الأحاديث، تمام، بعض الأحاديث اللي هو رواها الراوي، فبيوم يسوق هو الأحاديث للراوي بسنده هو إليه، وهو نازل، ها نازل في المئة السابعة مثلا أو في المئة مثلا السادسة، في المئة السادسة، فما يسوق بسنده لغاية ما يوصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ممكن نص صفحة أسانيد أو أكثر، تمام. فرح حازف الحافظ ابن حجر كل إيه كل الكلام ده وحذف الأحاديث وقال لك هذا الكتاب هو كتاب جرح وتعديل يتعلق بالراوي، فأنا كل همني أجيب كلام الأئمة في مين؟ في الراوي، ما عليك بقى من مسألة الشواهد إنك تجيب له بعض الأحاديث أو تسوقها في سندك. أحيانا الإمام المزي رحمه الله تعالى يسوق بعض ما ورد في الراوي من ثناء أو غيره، ويسوق له بعض الآثار الواردة عنه، مثلا يكون له كلام في الزهد، يكون له كلام في الرقائق زي كده، ما الذهبي يعمل في سير أعلام النبلاء وفي تاريخ الإسلام مثلا، ها؟ لكن سير أعلام النبلاء هو سير، هو في كتاب مش مجرد أنه جرح وتعديل بس، كتاب سير أعلام النبلاء هو يعتني بذكر سيرة الراوي، فبيتكلم مثلا يذكر عنه آثار في الزهد، في صلاته، في قيامه، يذكر له بعض الحكم التي تكلم بها، يذكر له بعض الأحاديث ويطول في الموضوع ما فيش مشكلة. لكن كتاب تهذيب التهذيب ده في الجرح والإيه؟ والتعديل. راح الحافظ مختصر قال له بعض الطلبة: والله يا إمام احنا لسه نقعد نشوف، احنا عايزين نعرف رأيك انت في كل راوي. فالحافظ ابن حجر ما كانش عاوز يعمل كده. ليه؟ ما كانش عاوز يعمل كده ليه؟ لأن الهمم ستضعف. عارف ان هيجي طلبة بعد كده يعني أقصى ما يصلون إليه وأعلى همة لهم أنه يروح يفتح تقريب التهذيب يقول لك فلان ابن فلان ابن فلان في الطبقة الأولى أو الطبقة الثانية أو الطبقة الثالثة توفي سنة كذا مقبول، فلان ابن فلان ضعيف، فلان ابن فلان صدوق، كلمتين سطرين ثلاث سطور بس وخلاص في الراوي، ثلاث سطور ثلاث سطور، الكتاب موجود في مجلد واحد الوقت نزل في مجلد واحد بس. تقريب التهذيب ده جدا. هو كانت الغاية المنشودة من وراء هذا معرفة رأي الحافظ هو في كل راوي، لأن الحافظ دلوقتي بيعمل إيه في تهذيب التهذيب؟ هو يعرض فقط، ماليش دعوة، هو بيعمل إيه؟ بيعرض لك، بس هو المفترض بيتعامل مع طلبة علم محدثين، مش طلبة علم زي حالتنا، لا، طلبة علم محدثين. فهو مجرد ما ينظر الراوي في كلام العلماء يخرج هو بنتيجة، تمام؟ فالحافظ قال لك إيه؟ طب أنا هسهل لك وأقول رأيي، ورأيه ده قد يوافق عليه وقد لا يوافق، لكن في الجملة هو يعني قرب عليك المسافة جدا. لكن الطلبة بقى اللي هممهم ضعيفة جدا، ها، وعندهم استرواح، يعني طلب الراحة، عندهم استرواح، يس أنا هدور أجيب تهذيب التهذيب وأقعد أقرأ الكلام في الراوي وبعدين أقعد أتعب نفسي، ما أنا عشان أصلا أحكم، أنا عشان أجمع كلام العلماء، وممكن يكون في تعارض بين كلام العلماء. الإمام النسائي مثلا قال لا بأس به، يعني من قال ضعيف، وفي رواية قال لا بأس به، وفي رواية قال ثق، يعني من بس الواحد ممكن تلاقيه أربع روايات، تمام. الإمام أحمد والله منكر الحديث، والإمام الدارقطني قال لا بأس به، ابن عدي قال مثلا لقد صبرت حديثه فنظرت فوجدته لا بأس به وأنه صدوق لم يتعمد الكذب مثلا. أنا هطلع بنتيجة أقول إيه فينا بقى لما تتعارض كلامهم؟ تقول في ده إيه؟ ده مبناه على قواعد، هذه القواعد تدرس، اللي هي قواعد الجرح والتعديل، بتدرس هذه القواعد، ها؟ بعد ما تأخذ القواعد دي بعد كده بتدرس ألفاظ الجرح والتعديل، بتعرف مقصود كل لفظة إيه هي، أما يقول كذا يعني يقصد إيه، ودرجة اللفظة دي إيه اللي هو سلم الجرح والتعديل ده، ها، اللي احنا كنا عملنا يعني صورة كده مختصرة منه، بتعرف مقصد الإمام إيه، بتعرف الألفاظ الخاصة بكل إمام. ممكن يحيى بن معين قوله لا بأس به ما يسويش قول سائر الأئمة لا بأس به، مثلا الأصل في اللفظة في سلم الجرح والتعديل إن هي صدوق، خلاص لا بأس به تسوي صدوق، لكن عند يحيى بن معين ممكن يقول لها اصطلاح آخر، آه ممكن يقول لها اصطلاح آخر، عند ابن عدي لها اصطلاح تاني خالص، يعني تخيل ممكن عند يحيى بن معين يقول لها اصطلاح آخر، سأله راوي عن أحدهم عن راوي فقال لا بأس به، ثم سأله عنه فقال قد قلت لك أنه ثقة، قلت لك أنه إيه؟ ثقة، قال لك يبقى يحيى بن معين لما يطلق لا بأس به يقصد أنه هو ثقة، فاللفظة دي عنده غير عند سائر الأئمة، تمام؟ أما ابن عدي رحمه الله تعالى في كتاب الكامل في الضعفاء أما يقول وقد صبرت حديث فلان فوجدته لا بأس به، تيجي تشوف تلاقي هو قصد بأسا خاصا، يعني ما هوش ضعيف قوي لكنه ضعيف ينفع في شوية المتابعات. ولذلك هو هتلاقي في بعض الأحاديث بعد كده أو في بعض الرواية يقول لك إيه، هو لا بأس به ويصلح في الشواهد والمتابعات. يبقى يقصد لا بأس به بمعنى تاني غير اللي يحيى بن عيني يقصده خالص وغير اللي سائل الأئمة. يبقى دي ألفاظ خاصة بكل إيه إمام من الأئمة. فالحافظ رحمه الله تعالى رحمه قرب لنا الإيه الموضوع في كتاب تهذيب، في كتاب تقريب التهذيب، تفتحه على طول تجيب درجة الراوي مباشرة. ماشي يا إخوانا؟ مرسل ومنقطع. هو بيقول لك وفي بينه وبين المرسل مذاهب، سيذكر هو الآن تعريف العلماء ويذكر أمثلة. وقد ذكر ابن الصلاح رحمه الله تعالى مثالين، وقد استدرك الحافظ ابن حجر عليه في المثالين، وفعلا كلام الحافظ رحمه الله تعالى في استدراكه على تمثيل ابن الصلاح استدراك جيد. قال: قلت فمنهم من قال هو أن يسقط أو أن يسقط من الإسناد رجل أو يذكر فيه رجل مبهم. خد بالك من دي، بيقول لك أن يسقط رجل، ماشي ده احنا عرفناه، المنقطع سقط، تحديدا عند المتأخرين تمام أن يسقط رجل في وسط الإسناد، صح تحديدا عند المتأخرين. لكن قبل هذا عند الأئمة أي سقط في السند بنسميه إيه؟ بنسميه منقطع. فقال لك أن يسقط من الإسناد رجل. يعني إيه يسقط من الإسناد رجل؟ يعني بين الراوي ده والراوي ده في راوي، لأن الراوي الأولاني لم يدرك الثاني. ماشي؟ يعني مثلا هنا بيقول أحدهما عبد الرزاق ذكر حديث بما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق. عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يسيع عن حذيفة رضي الله عنه. هنا قال إن الحديث ده فيه انقطاع في موضعين. قال لك إن عبد الرزاق لم يسمع من مين؟ من الثوري. الثوري توفي سنة 161 وعبد الرزاق 162، عبد الرزاق ما سمعش الحديث من الثوري. عبد الرزاق متوفي سنة 162 والثوري متوفي سنة 161، يعني الثوري توفي قبل عبد الرزاق بسنة. يعني عبد الرزاق أدرك الثوري إدراكا بينا ولا لا؟ أدركه ولا ما أدركوش؟ ده هو ميت قبله بسنة بس واحدة فيش غيرها. أدركه إدراكا بينا ولا لا؟ أدركه إدراكا بينا. ما أنا أقدر أعرف الانقطاع عن طريق التاريخ، لن يظهر لي الانقطاع إلا عن طريق التاريخ. تمام. الصورة دي بقى اللي هو ذكرها لما الراوي ده، هل عبد الرزاق روى عن الثوري؟ الجواب نعم، عبد الرزاق له أحاديث رواها عن الثوري سفيان رحمه الله تعالى. الحديث ده بيقول إن هو منقطع لأن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري، يبقى فيه هنا إيه؟ واسطة. ده سميه منقطع ولا سميه ايه؟ الاول له سماع في الجملة من الثاني، لكن الحديث ده خاصة لم يسمعه. الحديث ده بالذات لم يسمعه. ده في الاصطلاح يسمى منقطعا، تدليسا أحسنت، يسمى إيه؟ تدليس. تدليس ليه؟ لأن الراوي الأول قد أدرك الراوي الثاني وقد روى عنه في الجملة وسمع منه، فإذا روى عنه ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل أنه قد سمعه منه وأسقط بينه وبين شيخه راو آخر وهي الواسطة، الحديث ده بالذات ما سمعوش منه، سمعه من أين؟ من راوي ثاني، فأسقط الراوي هذا، ده لا يسمى منقطعا. ليه؟ لأن الراوي الأول قد أدرك الراوي الثاني، لكن متى يسمى منقطعا؟ إذا لم يدرك الأول الثاني أصلا. يعني تيجي تبص مثلا تلاقي الراوي الأول روى مثلا عن الثاني وهو مولود بعد ما ده مات، بعد ما ده إيه؟ مات. كان في أحد الرواة يذكرهم الحاكم رحمه الله تعالى، الحاكم أبو عبد الله النيسابوري، أبو عبد الله محمد بن البيع النيسابوري رحمه الله تعالى، يقول جاء شيخ عندنا فجعل يحدث عن راوي من الرواة، أظن غير خالد بن درايك، فقال له الحاكم رحمه الله تعالى: يا أيها الشيخ، أين سمعت الحديث من هذا الراوي من فلان؟ قال: سمعته من في خراسان. قال: سنة كم؟ قال: سنة كذا وكذا. فقال: يا أيها الشيخ لا تكذب، أيها الشيخ لا تكذب، فإن فلانا هذا لم يدخل خراسان أصلا، وقد توفي قبل التاريخ الذي ذكرته بست سنوات، يعني هو ميت، فهل سمعت منه بعد موته؟ يقول له سنة كذا، تمام؟ فقال لك إن الكذابين ما كانوش بياخدوا بالهم من الايه؟ من مسألة التواريخ. فلما انتشر الكذب بدأ العلماء يهتمون بتاريخ الوفيات، بدأ يظهر تاريخ الوفيات ده، ليه اعتنى العلماء بتاريخ فلان توفي سنة كذا؟ طب لماذا لا يذكرون تاريخ المواليد؟ ليه؟ ايوه ما حدش يعرفه، هو لسه مولود، ده مولود ما يعرفش، ما هوش عالم ولا حاجه، عشان الناس تعتني بميلاده، لكن لما مات مات اماما، تمام؟ فخلد ذكره. شوف سبحان الله، خلد الله عز وجل ذكره، وحفظ الله عز وجل له ثناء في الاخرين، كما قال الله تعالى: وتركنا عليهم في الاخرين، اي يثنى عليهم ويذكرون بخير. ماشي تمام. يبقى الصورة اللي هو ذكرها، المثال الذي ذكره ابن الصلاح رحمه تعالى مثال منتقد، لأن ده يصلح أن يكون مثالا للتدليس، ولا يصلح أن يكون مثالا للانقطاع، إنما الانقطاع أن يكون الراوي الأول لم يدرك الراوي الثاني. وكثيرا ما يفعل هذا الإمام مالك رحمه الله تعالى في البلاغات، الإمام مالك رحمه الله تعالى كثيرا ما يفعل هذا، يعني مالك بيروي عن نافع عن عبد الله بن عمر الصحابي، لو قال مالك مثلا، لو قال مالك مالك اهو عن نافع عن مين؟ عن ابن عمر، لو مالك قال عن ابن عمر ده سمي ايه؟ منقطع. ليه؟ لان ابن عمر ميت قبل ما يتولد مالك، تمام؟ مالك ما ادرك ابن عمر رضي الله عنه، فصحيح سمي ده منقطع، يبقى فيه هنا واحد ساقط من الإسناد. طيب انتهينا من هذا المثال الأول أو الجزء الأول اللي ذكره، تمام؟ وفيه النظر الذي ذكرته الآن، وقد ذكره الحافظ ابن حجر في النكت. قال الانقطاع الثاني بقى: وإنما رواه عن النعمان بن أبي شيبة الجندي عنه، والثاني أن الثوري لم يسمعه من أبي إسحاق السبيعي، الثاني أن الثوري لم يسمعه من أبي إسحاق السبيعي. أبو إسحاق السبيعي متوفي سنة 129، تمام؟ والثوري رحمه الله تعالى متوفي سنة كام؟ 161، يعني في حوالي 20 سنة، تمام؟ في حوالي كم؟ 30 سنة، تمام، أو 32 سنة. مش فاكر أنا راجعت إلى هذا الإسناد ولا لا، بس أظن أن الإمام الثوري رحمه الله تعالى أدرك أبا إسحاق. أظن أن الثوري رحمه الله تعالى أدرك أبا إسحاق. خلينا نرجع الايه الجزئيه دي ونشوفها. وإنما رواه عن شريك عنه، وإنما رواه عن شريك عنه. في حاجة تانية عايز أقولها لكم، الثوري أصلا رحمه الله تعالى سفيان بن سعيد، سفيان ابن سعيد الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري رحمه الله تعالى إمام كبير من أئمة الحديث ومكثر من المكثرين وإمام ثبت، إلا أنه كان يدلس، إلا أنه كان إيه يدلس، فاحتمال تدليسه وارد جدا، إن هو رواه من عن طريق شريك فينا وسطة، الوسطة اللي هي مين؟ شريك ابن عبد الله اللي هو النخعي رحمه الله تعالى، صدوق يخطئ، شريك ابن عبد الله صدوق يخطئ، فراح هو ايه اسقطه من الاسناد، اسقطه من الاسناد وسوى الاسناد، يعني جعل الاسناد كله ثقات. تمام. قال ومثل الثاني بما رواه ابو العلاء بن عبد الله بن الشخير عن رجلين. مثل الثاني ايه؟ هو بيعرف المنقطع، قال المنقطع قال هو ان يسقط رجل من الاسناد او يذكر فيه رجل ايه مبهم. او كل ما لم يتصل بحال، ماشي، وكل ما لم يتصل بحال اسناده منقطع الاوصال. كل ما لم يتصل بحال فهو منقطع. مثل للأول بمثال ذكرناه. طب والثاني اللي هو أن يذكر فيه رجل مبهم. رجل مبهم يعني يقول حدثنا رجل، حدثنا إيه رجل، مين الرجل لا نعرفه. قال ومثل الثاني بما رواه أبو العلاء بن عبد الله بن شخير عن رجلين، عن شداد ابن أوس، عن رجلين عن شداد ابن أوس قال اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. عن رجلين، عن شداد، عن رجلين، دول هنحطه هنا تحت ايه؟ تحت المعضل. تمام. اذن ايضا استدرك عليه رحمه الله تعالى ان هذا المثال يصلح ان يكون مثلا للايه، يصلح ان يكون للمعضل. ادي اول حاجه، دي نقطه. النقطه الثانيه ان الجمهور على ان هذه الصوره لا تسمى انقطاعا. ها الصوره دي لا تسمى انقطاعا. صورة الانقطاع عندهم الصورة اللي احنا ذكرناها دي، الصورة دي هي صورة الايه، ده المنقطع اهو، المنقطع عند الجمهور، ماشي، ده المنقطع عند الجمهور الصورة دي. لكن الصورة قال حدثنا رجل عن ابن عمر، رجل دي اسناد متصل، اسناد ايه متصل، لان في الوسطة موجودة ما سقطتش. لكن في الحكم حاجة ثانية، ماشي، يبقى هي في الاصطلاح لا تسمى انقطاع، لكن في الحكم حكمها حكم ايه المنقطع، حكمها حكم المنقطع. لكن من الأئمة، يعني من أئمة الحديث، من يسمي هذه الصورة انقطاعا اللي فيها رجل ايه مبهم، اعتبارا بالايه بالغايه او بالعلم، في الاخر ان احنا بنقول بنحكم على الاسناد اللي فيه رجل مبهم بنفس الحكم اللي فيه رجل منقطع، لان المنقطع ها هنا اعللنا الحديث به للجهل بحال مين؟ الساقط، صح؟ نجهل حاله؟ لا، ده احنا نجهل ايه؟ عينه. عندنا الجهاله ثانيه واحده، الجهاله نوعين، حال وعين. جهالة العين اللي هي النوع ده، دي جهالة العين، يقول لك حدثنا رجل، خلاص ده مجهول الايه؟ العين. العين يعني هو مين؟ انا ما اعرفوش، لم تسمي لي هذا الراوي اصلا، حدثنا رجل، تمام. جهالة الحال يسمى لكن لم يعدل ولم يجرح ولم يروي عنه وقد روى عنه اثنان فأكثر. روى عنه ايه؟ اثنين فأكثر. يعني مثلا يقول حدثنا مثلا محمد ده، جيت اشوف الرواة اللي روى عنه اللي هم التلاميذ اللي روى عنه، لقيته ما رواش عنه غير تلميذ واحد بس، فقط واحد بس اللي روى عن مين؟ عن محمد. روى عن واحد بس، بعتبره مجهول الايه؟ العين. العين لو روى عنه اثنين فاكثر، ثلاثة اربعة خمسة عشرة، قلت لهم طب الرجل ده اخبره ايه؟ ما نعرفش والله عنه اي حال، يعني حاله ايه؟ حد يقدر يخبرني عنه؟ والله ما اعرفش عنه. حدثنا فلان وفلان، رجل ادركته في خراسان، سمعت منه كان في مسجد كذا كذا كذا يحدث، فسمعت منه. ماشي، بعض الرواة يقول لك كده، يقول لك كنت في رحله فكذا كذا كذا، فجلست الى فلان الفلاني وهو رجل كان يحدث في المسجد الفلاني في البلد الفلاني، فجلست وسمعت منه الحديث، سمعت منه 10 احاديث 15 حديث. ها، ما هم العلماء عندهم طريقه في طلب الحديث في بدايه الامر. اول حاجه يبدا يجمع، ها، كان اذا طلب في طلب الحديث لم يفتش، يقمش، يبدأ إيه؟ يجمع الحديث، يبدأ يجمع الحديث، تمام؟ فإذا رويت ففتش. أما يجي يروي بقى، أنت بتدخله جوه، بتملى بتملى بتملى بتملى، وبعد كده تبدأ بقى إيه؟ تحرر وتدقق وتنظر، وأنت في الطلب اجمع على قد ما تقدر، واكتب فوائد، اكتبها، يمكن تنتفع بها في يوم من الأيام، ها؟ ممكن تنتفع بها في بعض في يوم من الأيام. شوف ابن عباس رضي الله عنه لما أراد أن يطلب الحديث، فقال لجار له من الأنصار هيا بنا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نطلب من الحديث، فقال عجبا لك يا ابن عباس، أيحتاج الناس إليك وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني متواجدين؟ قال فترك ذلك، يعني الصديق ده طلب الحديث ولم يطلب العلم. قال وطلبته أنا، وكان بيذل نفسه في الطلب كما لا يخفى عليكم في قصته، فيذهب إلى دار زيد بن ثابت وغيره فيستمع إليه، تمام. إيه اللي حصل بعد زمن طويل؟ مات الصحابة رضي الله عنهم، واحتاج الناس إلى علم عبد الله بن عباس رضي الله عنه، فلما احتاج الناس إلى علم معلمه، مر عليه هذا الرجل الأنصار وقد اجتمع الناس عليه، قال هذا الغلام كان أعقل مني، ها، كان أعقل مني لأنه أدرك ما لم أدركه أنا. وكان الإمام الزهري رحمه الله تعالى معه أيضا أحد العلماء في زمانه، قال فكان الزهري يكتب العالي والنازل، لا يترك شيئا إلا ويكتبه. قال وكنت أنا أنتقي من في بداية الأمر، قال ففاتني خير كثير. يبقى في البداية أنت بتجمع، بعد كده ما تخرجش بقى إلا الإيه؟ إلا الجيد، بعد كده فتش وانظر جيدا، الفائدة دي مكذوبة، الفائدة دي صحيحة، الفائدة دي كذا، هذا الحديث صحيح، هذا الحديث لا يثبت، وهكذا. هذا الراوي اللي انت ما تعرفوش دلوقتي، اللي انت سمعت منه الآن، ممكن بعد كده تروح تسأل يحيى بن معين عنه، وكان بيعملوا كده. ما تقول في فلان؟ ما كانت أسئلة يحيى بن معين عن العلماء بسبب كده. ما تقول في فلان؟ فلان ثقة، فلان النيسابوري ولا فلان مثلا الشامي؟ لا، فلان النيسابوري كذا والشامي كذا. يبدأ يحيى بن معين ايه؟ يبين لهم حال الرواة. الأمر الثاني أن بعض الرواة لا تستطيع أن تحكم عليه إلا من خلال النظر في مروياته. ما هو أنت عندك طريقتين في الحكم على الرواة، إما أن تخبره وأن تعرف حاله، وهذا لا يكون إلا بالمعاصرة، إنك تكون في عصره، فتستطيع أن تحكم عليه من خلال النظر في حديثه ومعرفته، من خلال النظر في حديثه ومعرفته، تروح له وتجلس زي ما كان يحيى بن معين بيعمل مع المحدثين، يروح يسمع حديثه، شو بيقول ايه، بيغلط ولا لا، ما بيغلطش، ده مش هيدرك الا بالمعاصره، صح ولا لا؟ طيب الصوره الثانيه بعد موته، احكم عليه زي بعد موته بسبر مروياتي. سبر مروياتي يعني ايه؟ اجيب الاحاديث بتاعته كلها وابدا اشوف الطبقه بتاعته. الامر مش سهل، صعب جدا، وهو يتعذر في زماننا هذا، صعب، مش ممكن تعمله في الزمن ده. ده كان في الماضي متهيئ لهؤلاء الحفاظ الذين كانوا يحفظون الحديث، اما الان لا يتهيئ لاحد أن يفعل مثل هذا. كل شغلنا على الكتب وكلام الأئمة الموجود فقط، تمام، وبنوفق بين كلامهم ونخرج في الآخر بنتيجة. فكان العالم من العلماء من دول يسبر حديثه، كما قال الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى. ابن حبان يا إخوة إمام كبير جدا، والإمام الحاكم إمام كبير جدا من الأعلام، لكنه اتهم بالتساهل لشيء في شرطه، شرط في الحكم على الرواة. ابن حبان رحمه الله تعالى كان بيروي، كان بيحدث عن راوي اسمه بقية ابن الوليد أو الوليد بن مسلم. الآن عندي يعني إيه لبس، لأن الاثنين نفس الوضع بالضبط، مدلسين، تمام. فأهمه حال بقية، هذا بقية ابن الوليد، تمام، أو الوليد بن مسلم، الاثنين دول مدلسين، فخلي بقية لما يتحقق، يغلب على ظنه بقية. لا مش بقية ابن مخلد على فكرة، ده اسمه بقية بتاء مربوطة ابن الوليد، تمام. التاني اسمه بقي بالياء، بقي ابن مخلد. بقي ابن مخلد ده إمام ثقة من أئمة المغرب، ده اللي سافر للإمام أحمد بن حنبل في الرحلة اللي تكلم فيها بعض العلماء. الإمام الذهبي قال إنها منكرة، القصة دي القصة المشهورة دي، الإمام الذهبي في ترجمة بقي قال إن هي منكرة، تمام. المهم فإيه، فقال أهمني حال بقية، لأن بقية مدلس، تمام، وقد طعن فيه بعض العلماء وضعفوه. قال فسافرت إلى حمص، اللي هي بلد بقية ابن وليد، سافر إلى حمص، عمل إيه؟ قال جمعت مرويات بقية وأخذت حديثه من العالي والنازل. العالي والنازل يعني إن هو يروي عن راوي يكون بينه وبين النبي مثلا 4-5، النازل يكون بينه وبين النبي 6، يروي عن راوي بواسطة ويروي عن راوي مباشرة، فهم؟ ماشي؟ يروي عنه مباشرة ويروي عنه إيه؟ بواسطة، وهكذا. وأخذت حديثه من العالي والنازل، ثم جعل يقارن، ينظر في رواية الطلاب اللي رووا عنه، يعني جمع حديثه هو عن مشايخه، وبعدين شاف الناس اللي في الطبقة بتاعته نفس الأقران الذين سمعوا نفس الأحاديث من نفس الشيخ، بدأ يعمل مقارنة بينه وبين مين؟ وبين أقرانه. وبعدين نزل في الإسناد تحت شوية، تحت يعني كده، ها؟ تحت يبقى ناحية المصنف. نزل لمين؟ لتلامذته، فنظر في رواية التلاميذ عنه، وصبر كل الأحاديث دي، وبدأ يعمل مقارنات. بعد الجهد المشقة الكبيرة دي، قال فعلمت أنه بلي بطلاب سوء كانوا يقلبون العنعنة تحديثا. احنا عارفين المدلس يقول ايه عن فلان، عندي ما هي عنه، بس عنه مني مباشرة سمعتها، ام عنه او عنه بواسطة سمعتها عن واحد عنه. هنا الكلام، هي في الاخر عنه ولا مش عنه؟ هي عن الراوي، صح ولا لا؟ عن الراوي مباشرة وعن ايه بواسطة. فعن او قال، هو قال، لكن قال لي ما قلتش ان هو قال، تمام، قال فلان او عن فلان او ان فلان، عن ان قال، الالفاظ اللي هي تحتمل دي، اللي هي الصيغ المحتملة. ما يقولش سمعته حدثنا، سمعته حدثنا يبقى خلاص هو سمع خلاص. فكان بقية بيعمل ايه؟ بيدلس هذا التدليس، بس تدليسه كان أبشع من كده كمان. ما كانش بيدلس في الطبقة بتاعته بس، ده كان بيدلس في الطبقة بتاعت شيخه. يعني مثلا كان يروي مثلا بقية مثلا يقول مثلا بقيه يقول ايه حدثنا الاوزاع ماشي عن مثلا سعيد، مثلا سعيد بن جبير خلاص، عن ابن عباس الأوزاعي ثقة سعيد إمام ابن عباس صحابي، الإسناد ده إيه؟ فل الفل. نيجي نبص بس إحنا خايفين من بقية، لأن بقية مدلس. بقية قال لك أنا قلت حدثنا يا جماعة، أنا قلت إيه؟ حدثنا. أنتوا خايفين مني ليه؟ مش صرحت بالتحديث أهو؟ مش أنتوا عايزين أصرح بالتحديث؟ صرحت بالتحديث، بس خد بالك بقى أنا صرحت بالتحديث هنا ولعبت لعبة تانية هنا. أتاري شغله فين؟ مش بيسقط هو الواسطة اللي بينه وبين الأوزاعي، لا، ده بيسقط الواسطة التي بين الأوزاعي وبين شيخ شيخه، بشرط أن يكون الأوزاعي لرواية عن شيخه بالإيه في الجملة. ها؟ فبصنا كده اتلاقينا غير بقية من تلامذة الأوزاعي، هو الأوزاعي ده ليه تلاميذ ماشي، ليه تلاميذ آخرين روى عنه الحديث، لأن فلان وفلان وفلان كل دول رأوا الحديث عن الأوزاعي عن المقدم عن سعيد. الله، أمال الرجل ده فين؟ مش موجود عندك ليه بقية؟ فراح واحد راح لبقية قال له يا عم انت دلوقتي بتسقط الوسطة اللي بين الأوزاعي وبين شيخه وهو ضعيف، فمين اللي هيتحمل العهدة؟ الأوزاعي، لأن اللي سقط مين؟ شيخه، يبقى مين اللي هيتحملها؟ الأوزاعي. فقال هو أنت الآن تضعف الأوزاعي، فقال أنا أجله عن الرواية عن الضعفاء، ده أنا بعمل لمصلحته أجله عن الرواية عن الايه؟ عن الضعفاء. هو عايز يسوي الإسناد، وزي سمي بتدليس التسوية، أي أنه يسوي الإسناد كله الثقات، تمام؟ فشوف الشغل بتاعه فين، يصرح بالتحديث هنا عشان ما حدش يشك فيه، ويلعب هنا. فلما الأئمة عرفوا الموضوع دون قال لك احنا مش هنقبل حديثك يا بقية بقى إلا ما تقول لنا حدثنا حدثنا حدثنا لغاية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كله تقول حدثنا، غير كده هنحكم عليك بالضعف. وبعض العلماء قال لقد بحثت عمل المدلسين تدليس التسوية فوجدت أن غالب عملهم في الطبقتين دول، فقال لك يقول لي هنا حدثنا وهنا حدثنا بس كفاية، بعد كده مش مشكلة، يعني معظم الإسقاط بتاعهم بيكون في الشغل هنا في شيخه وفي شيخ الشيخ بينهم بس، تمام؟ فقالك نكتفي بطبقتين، طبقتين بس، يقول حدثنا في الطبقتين اللي بعده شيخه وشيخ شيخه، بعد كده قال عن مفيش مشكلة. ده بقي، تتخيل ده بقي هذا ما الذي حدث له هذا الراوي الرجل وهو في نفسه صدوق؟ شوف كان بيعمل ايه، فربنا سبحانه وتعالى ابتلاه بطلاب سوء. الطلاب يوم جايين بقية يقول عن، يومهم يقول قال بقية حدثنا، نيجي نبحث الأسانيد نتلاقي في مناكير موجودة عند مين؟ كل ما نشوف منكر نتلاقي موجود نلاقي في بقية، كل ما نجي نحس لها منكر نلاقي في مين؟ بقية. يبقى مين اللي هيتحمل النكارة؟ بقية. قال لك بقية ضعيف، راحوا ضعفين، وراه في نفسه مش ضعيف لكن مدلس، بس الطلاب بتوعه ما خدوش بالهم من الحته دي، بدل هو يقولوا ايه بقيه قال عن، خلاه بقيه قال حدثنا، سمعته يبقى كذاب، سمعته بايه؟ كذاب. لان انت بتيجي تبحث تجمع الاسانيد تبص الرواه كلهم رووا بواسطه، في واسطه اسقطها بقيه منها هنا مش موجوده عندك ليه بقيه، وبقيه بيقول سمعته، ازاي يا جماعه ده هو ما سمعش الحديث؟ يبقى الراجل ده ايه على طول؟ ايه؟ كذاب. فضعف بقية. فهو ابن حبان رحمه الله تعالى عرف حال بقية ازاي؟ بصبر مرويته بعد موته. موضوع سهل؟ مش سهل أبدا. شوف ده سافر حمص وقعد يجمع مروياته من الطلع والنزل والطلاب والأقران والتلاميذ، ويشوف الاختلافات اللي بينهم في الروايات لغاية ما فطن لحقيقة أمر بقية. ماشي يا أخوانا. قال عن رجلين عن شداد بن أوس حدثنا، قلنا إن على قول إن جمهور الأئمة من المحدثين لا يسمون هذا النوع منقطعا، وإن كان حكمه حكم الإيه؟ المنقطع. الأمر الثاني، لو سلمنا بأن بعض الأئمة يسمون هذا منقطعا، فإن هذا النوع هو في الاصطلاح الذي استقر عليه علماء الحديث يسمى معضلا ولا يسمى إيه؟ منقطع، لأن في رجلين سقطوا على التوالي. ماشي. قال ومنهم من قال المنقطع مثل المرسلي، وهو كل ما لم يتصل بحال. يبقى عندنا الثالث، الأول أن يسقط رجل من الإسناد من أي مكان، الثاني يذكر فيه رجل مبهم، الثالث كل ما لم يتصل بحال. قال وهذا أقرب. ويقول لو في انقطاع في بداية السند بعد كده، يقول لك في انقطاع في بداية السند، فهو منقطع معلق، منقطع معضل، منقطع مرسل، يسمى أيضا انقطاع. تمام. ومنهم من قال المنقطع مثل المرسل، زي المرسل بالضبط، وهو كل ما لم يتصل بحال. يقصد بالمرسل المرسل اللغوي وليس المرسل الاصطلاحي، فانتبه. هو مثل المرسل، وهيبقى مثل المرسل ازاي؟ المرسل عرفنا هو يعني خصصه العلماء بما أضافه التابعي للنبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده بالصحة ولا خلي بالك، لكن المرسل خصوه بأنه ما أضافه التابعي للنبي صلى الله عليه وسلم، والمنقطع غير ذلك، أي انقطاع بسميه منقطع، لكن المرسل خصه العلماء بعد ذلك فيما يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يذكر الوسط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن يكون صحابي وصحابي وإيه، وممكن يكون صحابي وتابعي أيضا غير التابعي الذي يرى. ماشي. بل المقصود بالمرسل اللي هو المرسل من ناحية لغوية، أرسله يعني أرسل الإسناد يعني انقطع، بنفس المعنى. وهو كل ما لم يتصل إسناده، غير أن المرسل أكثر ما يطلق على ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده اللي استقر عليه المصطلح بعد كده. لكن من الأئمة حتى بعد استقرار المصطلح من يتجوز فيطلق أرسله فلان يعني قطع، فيطلق الإرسال عن منقطع، وده الدرقطن بيعملوا كتير، خلي بالكم في العلم. قال ابن الصلاح وهذا أقرب، وهو الذي صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم، وهو الذي ذكره الخطيب البغدادي في كفايته. وإحنا قلنا إن الخطيب البغدادي إن أبا عمرو بن الصلاح اعتمد اعتمادا أساسيا على كفاية الخطيب في كتابه هذا. قال وحكي أو حكى الخطيب عن بعضهم، بعضهم ده هو البرديجي، الإمام البرديجي رحمه الله تعالى، وقوله طيب وهو كل ما لم يتصل بحال، ومنهم من قال المنقطع مثل المرسل وهو كل ما لم يتصل بحال، اللي ذكر المصطلح ده ابن عبد البر، كل ما لم يتصل بحال ذكره ابن عبد البر. الإمام البرديجي إمام كبير من أئمة العلل. قال أن المنقطع ما روي عن التابعي فمن دونه، المنقطع ما روي عن التابعي فمن دونه، ده اللي هم سموه بعد كده ليه؟ المقطوع. أحسنت، المقطوع. فالبرديجي ما بيفرقش بين المنقطع والايه والمقطوع. تمام. افتكرت لما كنا بنتكلم على المقطوع وقلنا هناك من يطلق على المقطوع منقطع، وذكرنا بعض الائمه كان منهم الامام البرديجي، ولم نذكره فضيفوه. البرديجي ممن يذكر يسمي المنقطع المقطوع منقطع، المقطوع ايه منقطع. فانتبه، انتبه علشان ما تجيش تقول ايه وقد اعله البرديجي بالانقطاع، والبرديجي يقصد انه موقوف على التابعي باسناد متصل. خلي بالك، لان معرفة اصطلاحات الائمة مهم جدا. تمام يا اخوانا. ما روي عن التابعي فمن دونه موقوفا عليه من قوله او فعله. بقول لك وهذا بعيد وغريب، والله اعلم. هذا بعيد وغريب. البعد والغرابة ها هنا على ما استقر عليه المصطلح يا إمام. يبقى هنا هذا بعيد وغريب بالنسبة لما استقر عليه ليه؟ الاصطلاح. لكن قبل كده ما فيش مشكلة، كانت الموضوع سهل. لا، راجع الدرس. المقطوع هو ما روي موقوفا على التابعي فمن دونه، ده يسمى المقطوع، ده بعد استقرار الاصطلاحات، واحنا خدناه مرة علينا، يحتاج بس ذكروا يا اخواننا علشان احنا قلنا هنعمل امتحان قريبا ان شاء الله. يلا اللي بعده. ها تفضل. سند حدثنا رجل يؤخذ بحال هذا الحديث او بحال السند، ده احكم عليه بالجهاله، احكم عليه بحكم الانقطاع، اقول هذا الحديث فيه ضعف للجهاله بحال الرجل، من هو من عرفش. طيب الراوي عن هذا الرجل بما هل هو يعني واخذ مثلا ثقه عن هذا الرجل او سمع خبر عنه؟ والله الراوي احنا ما لناش علاقه بيه. ليه بقى؟ انت ممكن تقول ايه، ما هو يعني يروي عن رجل ممكن يكون ثقة عنده، تمام، حتى لو كان ثقة عنده، حتى لو قال، وده لسه هيأتي معنا، اللي هو اسمه التعديل على الابهام. التعديل على الابهام يذكر مبهم كده بس يعدله، يقول حدثني رجل من الثقات او حدثني الثقة. وكان الشافعي رحمه الله تعالى يفعل هذا كثيرا، تمام، يقول حدثني الثقة، حدثني من أثق به، حدثني من لا أتهم. كل دي إيه؟ دي من التعديل على الإبهام. إبهام يبهم الرجل ثم يعدله، يقول ثقة، يقول من لا أتهم، يقول، تمام. فالعلماء قالوا خلاص ما فيش مشكلة، يبحثهم، وصلوا مثلا للرجل هو بني على ثقة. في الحالة دي أقول إيه؟ هحكم على الإسناد بالصحة، أقول والله سمي لنا هذا الرجل لعله ثقة عندك وليس ثقة عندنا. ولذلك كان الشافعي رحمه الله يقول حدثني الثقة، ولما سمى إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي، تمام، وقد ضعفه الأئمة جدا وهو متروك الحديث، إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي. وكان الشافعي للدفاع عنه، عشان يدافع عنه، فكان يقول حدثني من لا أتهم، والله أنا ما بتهم الرجل ده. أنت لا تتهمه يا إمام، لكن غيرك يتهمه، ربما عرف غيرك ما لم تعرفه أنت عنه. وإحنا بنقول إن من علم حج على من لم يعلم. ممكن أنت يخفى عليك حال إنسان، تظن ده إنسان صالح، والله ده أنت انظر إلى لحيته، انظر إلى ثيابه، انظر إلى صلاته، لو نظرت إليه وهو يتحدث ويبكي، لو سمعته أو صليت خلفه وهو يبكي، تمام، والله لتأثرت وعلمت أنه ماشي يا عم. دي أمور ما لهاش علاقة بالأمور الثانية. ليه؟ ممكن يكون رجل صالح في نفسه، يكون رجل إيه؟ صالح في نفسه، لكنه لا يحفظ الحديث، لكنه لا يضبط. ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن يكون ظاهره الصلاح لكن في الحقيقة هو مش صالح، صح ولا إيه؟ ممكن يكون ظاهره أمام الناس الصلاح ويكون فيه نفاق، تمام؟ ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن قوي، تمام. فالإمام مالك رحمه الله تعالى كان يقول يحيى بن أبي كثير رحمه الله تعالى ذكر كما خرج الإمام مسلم هذا الأثر في مقدمته، كان يقول ما رأيت الكذب في أحد أكثر منه في الصالحين، أكثر منه في الصالحين. فالإمام مسلم قال يجري الكذب على ألسنتهم ولا يتعمدونه، يجري الكذب على ألسنتهم ولا يتعمدونه. يعني إيه؟ يعني بيغلط، بيخطئ، يقلب الإسناد، يدخل راوي مكان راوي، فيقوم الصورة الظاهرة أقول كذب فلان لأنه روى عن فلان والحديث مش عن فلان، ده عن فلان، تمام. وأحيانا يطلقون الكذب بالخطأ، الكذب يعني الخطأ، تمام، يخطئ، لا يدخل أسئلة في المتون. ليه بقى؟ قال لك لأن الصالحين اللي هم يقصدونهم اللي هم انشغلوا أو بالعبادة وغرقوا فيها، فما كانش في عندهم وقت للمذاكرة، ما كانش عندهم وقت لإيه؟ للمذاكرة. ولذلك الإمام الذهبي ذكر في ترجمة علي ابن الفضيل بن عياض في ترجمة علي بن الفضيل بن عياض رحمه الله رحمة الله عليهما، وحاله بقى في الخشية والبكاء والصلاح والصلاة والكلام ده، فقال خرج الفضيل وابنه عن سوء الحفظ الذي يتهم به سائر العباد، أو كما قال يعني الفضيل وابنه رغم أنهم كانوا عباد عندهم يعني اجتهاد في العبادة، ومع ذلك كانوا بيجتهدوا أيضا في المذاكرة والحفظ، فكانوا ثقات، ما كانوش إيه، ما كانوش بيحصل عندهم خلط ونسيان وكلام من دون، لأنهم ما بيذكروش الحديث، والحديث يحتاج إلى مذاكرة ومراجعة. ماشي يا إخواننا. الإمام مالك قال أدركت 70 عند هذه الأساطين، وأشار إلى أعمدة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال لو تمن أحدهم على بيت مال المسلمين لكان به أمينا، يعني ناس شوف صعبة، لكنهم ليسوا من أهل الحديث، ما خدش منهم الرواية، لا أسمع الحديث منهم، هم أهل الصلاة من أهل الصلاح لكن ما بيحفظوش الحديث، مش من أهل الحديث، مش حفاظ الحديث، تلاقي إنسان زاهد وبتاع ومش عارف إيه، لكن ما عندوش علم، ممكن موجود موجود طبعا، فبينشغل بصلاح نفسه أكثر من صلاح نفسه وغيره وهكذا. ماشي تفضل. قال النوع الحادي عشر المعضل، وما سقط من إسناده إثنان فصاعدا، ومنه ما يرسله تابعه التابعين. قال ابن الصلاح منه قول المصنفين من الفقهاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ثانية واحدة، قال وهو ما سقط من إسناده إثنان فصاعدا، وأول من عرف هذا التعريف هو علي بن المديني رحمه الله تعالى، ثم نقله الحاكم عنه في المعرفة. ماشي. قال ومنه ما يرسله تابع التابعي. أيوة تابع التابعي، إحنا بنقول التابعي لو روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسميه ايه؟ طب تابع التابعي معضل مرسل، بسميه ايه؟ معضل مرسل. معضل لان سقط منه اثنان، ومرسل لان الاثنين سقطوا من ايه؟ من مبدا الاسناد، سقط فين؟ من مبدا الاسناد اللي هو من عند الصحابي. ماشي. يبقى اذا قال تابع التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده بسميه ايه؟ معضل مرسل. تمام. يبقى في اعضال وفي ارسال. ماشي. قال وقد سموه الخطيب في بعض مصنفاته مرسلا، وذلك على أن يسمي استنى. قال ابن الصلاح ومنه قول المصنفين من الفقهاء، قول المصنفين من الفقهاء. ماشي. قال وقد سموه الخطيب في بعض مصنفاته مرسلا، وذلك على مذهب من يسمي كل ما لا يتصل إسناده مرسلا. تمام. يبقى ده مذهب موجود ان كل ما لا يتصل يسمى مرسل، يقصد بالإرسال الإرسال اللغوي، أرسله يعني أنقى. أيوة الانقطاع. تمام. قال ابن الصلاح وقد روى الأعمش عن الشعبي قال ويقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا، فيقول لا، فيختم على فيه. قال فقد أعضله الأعمش لأن الشعبي يرويه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد أسقط منه الأعمش، فقد أسقط منه الأعمش أنسا والنبي صلى الله عليه وسلم، فناسب أن يسمى معضلا. هذا أيضا فيه نظر، هذا أيضا فيه نظر. فقد أعضله الأعمش لأن الشعبي يرويه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب روى الأعمش عن الشعبي قال يقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا، الشعبي الآن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، فجعله كأنه من كلامه هو. طب هو يعرف الكلام ده منين؟ ده كلام غيبي صح، لا يعرف إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وممكن يعرف عن طريق الإسرائيليات ولا لا، ممكن يعرف عن طريق الإسرائيليات. فما نقول الأعمش أسقط فقد أعضل الأعمش لأن الشعبي يروي عن أنس فقد أسقط منه الأعمش أنس والنبي صلى الله عليه وسلم، ده يا اخوانا لو اسقط انس والنبي صلى الله عليه وسلم ما فيش فيها اي مشكله خالص، لانه اسقط الصحابي والصحابي عدل، واسقط النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده ما فيش فيه اعضال. لكن عايز اقول لك ده دي صوره الاعضال مش الاصطلاحي، مش ده الإعضال الاصطلاحي أبدا، لأن الإعضال الاصطلاحي أن يسقط من وسط الإسناد رجلين فأكثر على على التوالي، اثنين فأكثر على التوالي، دي مش صورة الإعضال الاصطلاحي أبدا ولا تدخل فيها، لأنه إن علمنا أنه أسقط الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم ما فيش فيها أي مشكلة، لكن الإشكال إن الأعمش ما أدرك أصلا أحدا من الصحابة، والأعمش يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه بنسميه إرسال خفي، إرسال خفي يعني من أعلى القطاع، فإن الأعمش ما أدرك أنسا، أدرك أنس أدركه لكن ما سمع منه أبدا، تمام، وما أدرك من الصحابة إلا أنس، يبقى هو تابعي صغير ولا كبير؟ صغير، تابعي صغير، ورواية التابعي الصغير عن النبي صلى الله عليه وسلم بتبقى إيه؟ منقطعة، ماشي؟ رواية التابعي الصغير عن النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ إحنا قلنا استغفر الله، الأسبوع الماضي قلنا إن رواية التابعي الصغير عن النبي صلى الله عليه وسلم ما بتبقاش إرسال، بتبقى معضلات، إحنا بنتكلم عن المرسل، ما سموش مرسل، سميه إيه؟ معضل، رواية التابعي الصغير عن النبي صلى الله عليه وسلم معضل، بس معضل حكمها حكم المعضل، مش هي مسمى المعضل الاصطلاحي، حكمها حكم المعضل، ما تاخدش حكم المرسل. ماشي سميه كده، ماشي حبيت تسميه معضل مرسل سميه معضل، بس المعضل بيكون في وسط الإسناد شرطهم كده، لكن هنتجوز نقول إن هو معضل مرسل، معضل مرسل لأنه هو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصورته صورة الإرسال، وإحنا قلنا إن هم خصوها بمين؟ الإرسال، ها الإرسال بالتابعي، ماشي التابعي الصغير هنا ده مش روايتهم بيكون عن النبي صلى الله عليه وسلم أو مراسيلهم معضلات، ولذلك ما بياخدش حكم المرسل في الشواهد المتابعات. تفضل. لا صغير معضل معضلات. ها قال وقد حاول بعضهم ان يطلق على الاسناد المعنعن اسم الارسال او الانقطاع، قال والصحيح الذي عليه العمد انه متصل على السماع اذا تعاصروا، انه متصل على السماع اذا عندنا متصل محمول على السماع، انه متصل محمول على السماع اذا تعاصروا مع البراءه من وصمه التدليل. وقد ادعى الشيخ ابو عمرو الداني المخرج اجماع اهل النقل على ذلك، وكاد ابن عبد البر ان يدعي ذلك ايضا. قلت وهذا هو الذي اعتمده مسلم في صحيحه، وشنع في خطبته على من لم يشترط مع المعاصره اللقي حتى قيل انه يريد البخاري، والظاهر أنه يريد علي ابن المديني، فإنه يشترط ذلك في أصل صحة الحديث، وأما البخاري فإنه لا يشترطه في أصل الصحة، ولكن التزم ذلك في كتابه الصحيح. وقد اشترط أبو المظفر السمعاني مع اللقاء طول الصحبة، وقال أبو عمرو الداني إن كان معروفا بالرواية عنه قبلت العنعنة، وقال القابسي إن أدركه إدراكا بينا. وقد اختلف الأئمة فيما إذا قال الراوي إن فلانا قال، هل هو مثل قوله عن فلان فيكون محمولا على الاتصال حتى يثبت خلافه، أو يكون قوله إن فلانا قال دون قوله عن فلان، كما فرق بينهما أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة وأبو بكر البرديجي، فجعلوا عن صيغة اتصال، وقوله إن فلانا قال كذا في حكم الانقطاع حتى يثبت خلافه. وذهب الجمهور إلى أنهما سواء في كونهما متصلين، قاله ابن عبد البر، وممن نص على ذلك مالك بن أنس. وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء فيه أن يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبحث الشيخ أبو عمرو هاهنا فيما إذا أسند الراوي ما أرسله غيره، فمنهم من قدح في عدالته بسبب ذلك إذا كان المخالف له أحفظ منه أو أكثر عددا، ومنهم من رجح بالكثرة أو الحفظ، ومنهم من قبل المسند مطلقا إذا كان عدلا ضابطا، وصححه الخطيب وابن الصلاح وعزاه إلى الفقهاء والأصوليين، وحكى عن البخاري أنه قال الزيادة من الثقة مقبولة. القطعة اللي انت قرأتها دي فيها ثلاث مسائل، ثلاث مسائل مهمين جدا جدا جدا محتاجين مننا على الاقل نصف ساعه لشرحها، فاحنا نرجئها ان شاء الله عز وجل الاسبوع القادم عشان ما تهنجوش معايا، لان ثلاث مسائل من المسائل اللي فيها اختلاف كبير جدا بين ائمه الحديث. مساله متعلقه بالعنعنه، هل الاصل قبول عنعنه الراوي لو قال عن، وقياسا عليها لو قال ان او قال، اللي هي الصيغه المحتمله دي اللي بيلعب فيها المدلسين، هل الراوي لو قال عن الاصل ان انا بقبله الا اذا كان مدلس ما بقبلوش، ولا الاصل ان انا برده حتى يثبت انه سمع فاقبله، ايه الاصل بالضبط؟ دي مساله من المسائل الخلافيه، واللي اختلف فيها مسلم رحمه الله تعالى مع البخاري او مع من ذكر. تمام. المساله الثانيه قولهم ان فلانا قال قال فلان، ان فلان قال فلان، كقول الراوي عن عروه قال عروه عن عروه قال قالت عائشه يا رسول الله، دي صوره عروه ما هو الصحابي ابن الزبير، عائشه خالته الصحابيه رضي الله عنها ام المؤمنين، لما يقول عروه قالت عائشة يا رسول الله فعلت كذا وكذا، يبقى هو بيحكي الوقت ايه؟ قصة هو ايه؟ لم يراها. عائشة بتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، دي تساوي عن عروة قال قالت عائشة قلت يا رسول الله، لا دي هي بتحدثه والثانية هو بيحكي حكاية هو ايه؟ شاهد. فهل هذه كتلك؟ دي مسألة ثانية اتكلم في العلماء. المسألة الثالثة ايضا هي مسألة خطيرة جدا، قضية زيادة الثقة، هل زيادة الثقة مقبولة مطلقا ام انها مردودة غير مقبولة مطلقا، ام انها تقبل بالقرائن؟ فيها أقوال للأئمة وخلاف كبير. إن شاء الله عز وجل الثلاث مسائل دول هنبتدئ فيهم الدرس القادم بإذن الله عز وجل، ونكون خلصنا كده السقط في الإسناد، التوابع للسقط التدليس والشذوذ وعند المنكر، وهنقف اللي فات ده هنقف عند المنكر. تمام. نقف عند المنكر إن شاء الله عز وجل ونعمل امتحان في ده، مش هنتوقف يعني بإذن الله الدرس هيمشي، ونقول بعد مثلا بعد شهر يكون في امتحان ونديكم الاسئله على طول الاسبوع القادم باذن الاسبوع اللي هنقف فيه، يعني الاسبوع هنقف فيه تاخد الاسئله، او لو عايزينها المره الجايه ذكروني وانا اجيبها لكم. ماشي قبل. طيب اجيبها لكم ان شاء الله، ذكروني بس ذكروني الاسبوع الجاي في درس الفقه. ماشي هي معاكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.